الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في دروس السيرة إلى باب كفاية الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام المستهزئين به من كفار قريش ومن تبعه. قال: وقد كفى المستهزئين البعدا الله ربنا فباءوا بالردى. يعني الله ربنا سبحانه وتعالى كفى المستهزئين البعدة، يعني كفى نبينا عليه الصلاة والسلام المستهزئين به، وذلك لقوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. فباءوا بالردى، يعني رجعوا بالهلاك والخسارة. فعمي الأسود ثم الأسود الآخر استسقى فأردته اليد. أول واحد من هؤلاء الذين يعني قال الله فيهم إنا كفيناك المستهزئين، أول واحد من هؤلاء هو الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن زمعة. الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن زمعة، هؤلاء كانوا يعني يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه، فكفاه الله تعالى إياه. فهذا الأسود بن المطلب دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعمي بصره. ثم الأسود الآخر استسقى. الأسود الآخر اللي هو اسمه الأسود ابن عبد يغوث، رجل ثاني من المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم، اسمه الأسود ابن عبد يغوث ابن عبد يغوث يغوث. فالأسود بن عبد يغوث مر بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وجبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: قد كفيته. جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قد كفيته. وأشار جبريل عليه السلام بأصبعه إلى بطن الأسود بن عبد يغوث فاستسقى. فاستسقى يعني أصابه مرض الاستسقاء، وهو اللي هو فشل الكبد، يعني اللي هو يسمى الآن الأسماء المعاصرة الفشل الكبدي يسمى الاستسقاء، فينشأ عنه انتفاخ يعني للبطن وكذا، ثم يعني يوصل إلى الموت والهلاك وكذا. هو جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كفيته. وأشار جبريل إلى بطنه. هم كل هؤلاء دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آذوه واستهزأوا به ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله تعالى دعاءه. فهذا الأسود قال اللي هو الثاني الآخر استسقى فأردته اليد، يعني فأهلكته يد جبريل حين أشار جبريل بيده إليه فأردته. قال: كذا أشار للوليد فانتفض الجرح والعاصي كذاك فعرض لرجله الشوكة حتى أرهق والحارث اجتيح بقيح بزق. فالثالث من المستهزئين الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفاه الله إياه الوليد بن المغيرة. الوليد ابن المغيرة أشار جبريل عليه السلام إلى ساقه، وكانت قد أصابته شظية نبل. شظية من النبل قطعة حديد صغيرة مثل الشوكة من النبل أصابته، فمنعه الكبر والتيه أن ينزعها حالا. يعني كان الكبر يعني استكبر أنه يعني أصابته الشظية أنه ينزل وينزع الحديدة من رجله، فانتفض عليه الجرح فمات بها. فجبريل عليه السلام أشار إلى ساق الوليد بن المغيرة وكان فيها هذه الشظية، فانتفض عليه الجرح ومات بسببها. والعاصي، هذا اللي هو الرابع، العاصي بن وائل السهمي. العاصي بن وائل السهمي اللي هو والد عمرو بن العاص، ابنه عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابي الكريم، وأبوه اللي هو العاص بن وائل كان من أئمة الكفر. أشار جبريل عليه السلام إلى أخمصيه الأخمص اللي هو الايه تجويف بطن الرجل، الجزء المقوس كده اللي هو في بطن الرجل يسمى الأخمص. أشار جبريل إلى أخمصيه فخرج على راحلته فنزل في شعب فعرض لرجله شوكة في أخمصه فصارت كعنق البعير، يعني تورمت رجله حتى صارت، تورمت قدمه حتى صارت كعنق البعير يعني من شدة الورم، حتى يعني هو هنا النسخة حتى أرهق، وفي نسخة حتى أزهق يعني حتى مات، لا حتى أزهق أحسن، حتى أرهق يعني أصابه الرهق يعني والألم الشديد، أو حتى أزهق في النسخة عندكم حتى أزهق بالزاي، ولا بالزاي حتى أزهق يعني حتى هلك يعني. قال والحارث اجتيح بقيح بزق، هذا الخامس اسمه الحارث بن العيطلة السهمي، الحارث بن العيطلة السهمي أشار إليه جبريل عليه السلام، فاجتيح يعني أصابته جائحة، والجائحة يعني المصيبة أو كذا، فاجتيح يعني فأصابته مصيبة حين أشار إليه جبريل عليه السلام، فابتلي بقيح يتمخطه من من أنفه ويبزقه من فمه، فأصابه يعني قيح فجعل يتمخط من أنفه ويبزق من فمه يعني قيحا ودما حتى مات بذلك. اسمه الحارث بن العيطلة، عيطلة عين ياء طاء عين ياء طاء لا العيطلة. قال وعقبة في يوم بدر قتل، ممن كانوا يعني يكثرون الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، عقبة ابن أبي معيط وقد قتل في يوم بدر. قال أبو لهب باء سريعا بالبلاء، يعني رجع سريعا بالبلاء، وذلك أن أبا لهب يعني كما هو معلوم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ به ويمر على يعني كان يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الحجاج في موسم الحج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أماكن القبائل العرب يدعوهم إلى الإسلام، فكان أبو لهب يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكلما دعا قوما إلى الإسلام حذرهم منه وقال أنا عمه وأدرى به وهذا كذاب وكذا، ويحذر الناس من النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو لهب يعني مات بداء يقال له داء العدسة، داء يقال له داء العدسة، وهو مرض معدن، فكان يعني فهلك يعني حتى صار له يعني نتن يعني رائحة منتنة، والناس يخافون أن يمسوه بأيديهم ليدفنوه أو يغسلوه مما به من الداء، ف يعني أمروا عبيدهم أن يدحرجوه بالعصي وكذا حتى يعني ألقوه بعيدا وكذا، ومات بعد غزوة بدر بسبع ليال وأقام ثلاثة أيام لم يدفن، ظل ثلاثة أيام لم يدفن يعني، والناس لا يريدون أن يلمسوه أو يقربوه. والثامن هو الحكم ابن أبي العاص، قال ثامنهم أسلم وهو الحكم فقد كفاه شره إذ يسلم، اللي هو الحكم ابن أبي العاص يعني كان يعني ممن آذى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كفى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كفاه أذاه بأن أسلم، وهذا من ضمن الكفاية، يعني الله تعالى وعده أن يكفيه المستهزئين، فكانت كفايته السابقين بأن أهلكهم يعني وعذبهم في الدنيا قبل الآخرة، وأما كفاية الحكم يعني فإنه أسلم فكفاه الله أذاه حين أسلم، فأسلم عام الفتح يعني في يوم فتح مكة. طيب الباب الذي بعده، قال ذكر مشي قريش في أمره صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب. قال ثم مشت قريش الأعداء إلى أبي طالب أن يساء من ابنه محمد في سبهم وسب دينهم وذكر عيبهم في مرة ومرة ومرة وهو يذب ويقوي أمره. فيقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الإسلام كما مر بنا كان أبو طالب يكفل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هو الذي تولى تربيته عليه الصلاة والسلام بعد وفاة جده. فذهبت يعني قريش إلى أبي طالب، قال ثم مشت قريش الأعداء إلى أبي طالب، إلى أبي طالب يساء، أي يساء يعني قالوا لأبي طالب إنه قد ساءنا، يعني سب ابنك محمد عليه الصلاة والسلام يعني لآلهتهم ولدينهم، ويذكر عيبهم، قالوا إنه يسبنا ويسب ديننا ويضلل آباءنا. هنا قال يعني من ابنه محمد، لأن أن أبا طالب يعني كان بمثابة الأب يعني للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، يعني بعد وفاة أبيه وجده وكذا. فذهبوا إلى أبي طالب وقالوا إن محمدا يسبنا ويسب ديننا ويضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. قالوا له يعني إما أن تكفه عنا وتمنعه من أن يذكر آلهتنا وديننا بسوء، أو تخلي بيننا وبينه وتتركنا نتصرف معه، ويعني لا تدافع عنه. فقالوا له ذلك في يعني ثلاث مرات، قال في مرة ومرة ومرة، يعني في ثلاث مرات يذهبون إليه ويكلمونه في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب يقول لهم قولا رفيقا، ويذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقوي أمره، ويقول يعني لا أمنعه عنكم، ولا يعني لا أخلي بينكم وبينه، يقول لا أخلي بينكم وبينه، هو ابني، ويعني لا يمكن أن أترككم تؤذونه وكذا. ويقول لهم سوف أكلمه في هذا، يقول لهم يعني سوف أكلم محمد صلى الله عليه وسلم بشأن يعني عيبه آلهتكم وكذا، ولكن يعني لا يمسه أحد منكم بسوء وكذا. يعني وكان يعني مما يعني كان يعني أبو طالب يعني يصد المشركين ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كلموا أبا طالب أكثر من مرة هو يقول لهم يعني سوف أكلم محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، فبالفعل يعني كلم أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وقال له يعني إن قومك يعني تأذوا من ذكرك آلهتهم ودينهم بسوء وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأبي طالب أنه لا يمكن أن يتخلى عن دعوته ولا أن يترك الدعوة إلى الإسلام. يقول في آخر المرات قالوا أعطنا محمدا وخذ عمارة ابننا بدا له، قال أردتم أكفلوا ابنكم وأسلم ابني يقتل. فيقول في آخر المرات التي جاءوا فيها إلى أبي طالب فكلموه أكثر من مرة، يعني أن وخيروا بين أمرين، يعني إما أن يمنع محمد صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الإسلام أو يتركهم يتصرفون معه، وهو رافض كلا الأمرين. ففي آخر مرة قالوا له يعني هذا عمارة ابن الوليد ابن المغيرة، قالوا له عمارة ابن الوليد ابن المغيرة، يعني هو أجمل فتى في قريش، ويعني أحسن شاب في قريش وأجمل فتى في قريش، خذه وأعطنا ابن أخيك محمدا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وعاب آلهتهم وكذا. قال له خذ عمارة فاتخذه ولدا. قالوا انت يعني حريص على ان يكون لك يعني ولد وكذا تربيه، خذ عمارة واترك لنا ايه محمدا ولك ايه عقله وبصره، يعني تنتفع يعني. قالوا عمارة يعني شاب حكيم وكذا يعني تنتفع يعني بعقله ويساعدك ويكون لك يعني مثل محمد تتبناه ويكون ابنا لك، واترك لنا ايه محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال بئسما تصومونني به، اكفل لكم ولدكم واسلم لكم ابني لتقتلوه، هذا لا يكون ابدا. قال بئس يعني بئس العرض هذا، تريدون ان اكفل ولدكم واربيه لكم وانتم تاخذون ابني تقتلونه، لا يكون هذا ابدا. قال ثم مضى يجهر بالتوحيد ولا يخاف سطوة العبيد. النبي صلى الله عليه وسلم مضى يجهر بالتوحيد ولا يخاف سطوة العبيد، يعني لا يخاف عليه الصلاة والسلام يعني أذى الايه العبيد، ومهما استهزأوا به عليه الصلاة والسلام وآذوه فكان صلى الله عليه وسلم يعني يصبر على أذاهم ويدعو إلى الإسلام ويصبر على ما يناله من الأذى عليه الصلاة والسلام. قال وأجمعت قريش أن يقولوا ساحر احذروا وعنه ميلوا، وقعدوا في زمن المواسم يحذرون منه كل قادم، وافترق الناس فشاع أمره بين القبائل وسار ذكره. فيقول يعني إن قريشا اجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم، قالوا لأنهم يعني متناقضون فيما يتهمون به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قريش اجتمعوا فيما بينهم كبراؤهم وتشاوروا، قالوا الآن أنتم ناس منكم يقولون هو ساحر، وناس يقولون كذاب، وناس يقولون شاعر، وناس، وبعدين يأتي العرب في مواسم الحج وكذا ويسمعون يعني تهما متناقضة، يعني هو ساحر ولا كاذب ولا شاعر ولا كذا، فقالوا يعني اجتمعوا على رأي واحد تقولونه وكذا. فاتفق أمرهم على أن يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر. وكان يعني صاحب هذه المشورة اللي هو الوليد بن المغيرة، الذي مر في يعني نفس القصة التي مرت بنا من قبل، يعني في اعترافه بصدق القرآن، فإنهم اجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة وهو من كبرائهم وكذا واستشاروه في هذا الأمر. فالوليد بن المغيرة يعني قال لهم إن وفود العرب ستقدم عليكم، فأجمعوا في صاحبكم رأيا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. قالوا أنت فقل. فقال لهم يعني قالوا أنت فقل. قال بل أنتم فقولوا أسمع. قال قولوا أنتم وأنا أسمع يعني آراءكم. قالوا نقول كاهن. قال والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. ليس يتكلم بالكلام المسجوع اللي هو مثل كلام الكهان، سجع يعني لا معنى له ولا فائدة من ورائه. الكهان يدعون الناس إلى عبادة الشياطين والاستغاثة بالشياطين، وهذا يحذرهم من الشيطان ويحذرهم من كذا. قالوا شاعر. قال ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر رجزه وهزجه وقريضه. قالوا ساحر. قال ما هو بساحر، قد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفسه ولا عقده. هو نفس الوليد قال لهم رأينا السحار، السحار يأتون بالحبال ويعقدونها وينفثون فيها ويفعلون أشياء ولا يفعل مثل ما يفعل السحر. قالوا فما تقول؟ قال والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لغدق وكذا إلى آخره. ثم يعني إنه ظلوا يتشاورون، وكان آخر يعني شيء أشار عليهم به، قال يعني أقرب شيء يعني أن نقول هو ساحر، لأنه يفرق بين المرء وزوجه، لما أحيانا تسلم المرأة وزوجها لا، أو يسلم الرجل ولا تسلم زوجته، وبين الأب وابنه والرجل وأخيه أحيانا يسلم رجل ولا يسلم قريبه، فيفرق بينهما بسبب الإسلام، والساحر يفرق بين الناس فقولوا هو ساحر وكذا. ف يعني وكان أبو لهب يعني يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الوفود العرب يعني في الحج فيحذر الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رغم ذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام ويجهر به، وشاع ذكره في قبائل العرب، يعني كان وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والعرب يأتون من جميع أنحاء الجزيرة للحج فيسمعون، يعني يلتقي بعضهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى أقوامهم فيخبرونهم أن رجلا بمكة يزعم أنه نبي وكذا ويقول كذا وقومه يقولون كذا، فبدأت إيه حتى من خلال يعني التشويش على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ خبره وذكره ينتشر عليه الصلاة والسلام، ينقلون يعني إلى قبائلهم أن رجلا يقول إنه نبي وهو يدعو إلى كذا وكذا وقومه يردون بكذا، وكان هذا من أسباب إيه مجيء بعض الناس، يعني أبو ذر الغفاري رضي الله عنه سمع من ناس قدموا من مكة يقولون إنه ظهر بمكة رجل يقول إنه نبي، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، فصار ناس يأتون من إيه من أماكن شتى ويسلمون. الباب الذي بعده ذكر قدوم وفد نجران، ذكر قدوم وفد نجران. ووفد نجران هؤلاء يعني هم قوم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يعني في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وجاءهم نجران، هذه منطقة يعني في جنوب الجزيرة العربية، يعني كانت سابقا معدودة من اليمن، والآن طبعا حسب الحدود السياسية يعني الآن هي تابعة للسعودية، فمنطقة نجران في جنوب الجزيرة العربية كان أهلها نصارى، كان أهلها نصارى، وكان لهم صلة بالحبشة، الحبشة قريبة منهم يعبرون البحر إلى الحبشة، فالصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة انتشر في الحبشة خبر الإسلام وخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعن طريق الحبشة انتقل الخبر إلى نجران أن بمكة رجل يقول إنه نبي وكذا وأتباعه، فجاء من نجران 20 رجلا، 20 رجلا من نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وأسلموا على يديه عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء غير وفد نجران الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يناظرونه في الإسلام ونزل بشأنهم سورة آل عمران، يعني نصف سورة آل عمران يعني في غزوة أحد ونصفها بشأن وفد نجران، هذا وفد آخر اللي هو قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وجادلوه في شأن عيسى عليه السلام وكذا، وأنزل الله يعني النصف الأول من سورة آل عمران في شأن عيسى عليه السلام، فهذا وفد آخر، لكن الوفد المقصود معنا هم الذين جاء ذكرهم في سورة القصص، جاء ذكرهم في سورة القصص. قال وجاء من نجران قوم أسلموا عدتهم 20 لما علموا بصدقه جاء أبو جهل فسب وأقذع القول لهم بلا سبب فأعرضوا وقولهم سلام ليس لنا مع جاهل كلام. قصة هؤلاء الوفد يعني رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا من نصارى نجران وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه في المسجد الحرام فقعدوا إليه صلى الله عليه وسلم وكلموه وسألوه عن أشياء مما في كتبهم فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلتهم ودعاهم إلى الله تعالى وتلا عليهم القرآن فبكوا رضي الله عنهم وفاضت أعينهم من الدمع واستجابوا لأمر الله وعرفوا أنه النبي المذكور في كتبه. فجاء أبو لهب، جاء أبو جهل، أبو جهل هنا في هذه، جاء أبو جهل وهم جالسون حول النبي صلى الله عليه وسلم ووجدهم قد يعني استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينصتون لكلامه وصدقوا ما يقول، فسبهم أبو جهل وقال خيبكم الله من ركب، قال خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم لتأتوهم بخبر الرجل فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم. فأبو جهل سبهم وقال خيبكم الله وكذا، قومكم بعثوكم لتستطلعوا خبر هذا الرجل فإذا بكم يعني تتركون دين آبائكم وتتبعون دينه وكذا، ف فردوا عليه رضي الله عنهم قالوا سلام عليكم لا نجاهلكم، قالوا إيه؟ سلام عليكم لا نجاهلكم، يعني لا نرد على جهلكم بجهل. الجهل هو الغضب يعني، والعكس الحلم يعني هنا. فقالوا لا نجاهلكم، يعني لا نرد على جهلك بجهل، يعني وسبه مجتمع. قالوا سلام عليكم لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه. قالوا لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، وأعرضوا عنه. فأنزل الله سبحانه وتعالى في شأنهم آية كريمة في سورة القصص، في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. يدرؤون بالحسنة السيئة يعني يدفعون بالكلمة الحسنة الكلمة السيئة. ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نرسم يدعو قومه فلم يهتدوا، هؤلاء يعني جاءوا من بلاد بعيدة فهداهم الله سبحانه وتعالى. ويعني قوله عز وجل يؤتون أجرهم مرتين يعني يؤتون أجرهم مضاعفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ رجل آمن بنبيه ثم آمن بي، فهذا يؤتى إيه؟ أجره مرتين، أجر الإيمان مرتين، المرة الأولى لما آمن بنبيه والمرة الثانية لما آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم، الآيات نزلت في هذا الوفد اللي هو وفد نجران الأول، هذا اللي هم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لما قالوا سلام عليكم لكم ما أنتم عليه ولا نجاهلكم لكم ما أنتم عليه ولنا ما نحن عليه. فقال الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. طيب، قال ذكر قدوم وفد ضماد بن ثعلبة. ذكر قدوم وفد، باب ذكر قدوم وفد ضماد بن ثعلبة رضي الله عنه. قال ثم أتى ضماد وهو الأزدي ليستبين أمره بالنقد، ما هو إلا أن محمد خطب أسلم للوقت بصدق وذهب. احنا طبعا إيه ذكرنا أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو يعني وفود الحجاج، كل موسم حج يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وفود الحجاج إلى الإسلام، وقريش يردون عليه وكذا، والناس يسمعون بالخبر ويذهبون وينقلون إلى أقوامهم. فبسبب الدعاية يعني حتى المغرضة ضد النبي صلى الله عليه وسلم شاء الله تعالى أن ينتشر ذكره، فصار يأتي بعض الناس من القبائل ومن البلاد المختلفة ويسلمون عند النبي صلى الله عليه وسلم. فممن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له ضماد بن ثعلبة الأزدي، وكان ذلك سنة 5 من النبوة، يعني السنة 5 من النبوة، يعني بعد 3 سنوات اللي هي الدعوة السرية، وبعد 2 يعني من بداية الدعوة العلنية في السنة 5 من النبوة. أتى ضماد بن ثعلبة الأزدي رضي الله عنه، وكان ضماد قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. يعني ضماد لما جاءه الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه نبي، وكان هو يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وعرفه. وكان ضماد يطبب ويرقي، كان ضماد يعني يعالج ويرقي، كان يعني له خبرة بالعلاج وبالأعشاب وكذا، والرقى يرقي من به يعني لدغته حية أو عقرب أو كذا، أو أصابه مس أو سحر أو كذا، فكان يعني في الجاهلية كان يستعمل بعض الرقى. فلما قدم يعني عليه ناس وكذا وقالوا يعني إن محمدا إيه، صار ناس يتهمون محمد عليه الصلاة والسلام بالجنون، بعض الناس قالوا محمد إيه مجنون عليه الصلاة والسلام. فقال لو لقيته لعل الله أن يشفيه على يدي، فهو ضمير قال إيه، قال يعني والله إيه يعني يقولون حصل له شيء ولا جن ولا كذا، فقال ضماد يعني لعل الله يشفيه على يدي وكذا. فذهب إلى مكة ولقي النبي، طبعا بلاد الأزد اللي هي إيه في برضو في جنوب الجزيرة العربية، يعني بلاد الأزد في الجنوب يعني. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أرقيك لعل الله يشفيك، قال أرقيك لعل الله يشفيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، خطبة الحاجة، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكلمه فأخذ، قال أما بعد، قال أعد علي ما قلت. فضماد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعد علي ما قلت، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه خطبة الحاجة مرة ثانية، قال أعد علي ما قلت مرة ثالثة، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة، فقال ضماد قال لقد سمعت شعر الشعراء وسجع الكهان وكذا وكذا، فما سمعت أحسن مما قلت، فما سمعت أحسن مما قلت. ثم إيه أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم بسبب خطبة الحاجة فقط، يعني صم إيه يعني شرع في خطبة الحاجة يريد أن يحدثه، فأسلم بسبب سماعه خطبة الحاجة. فيقول يعني ما هو إلا أن محمد خطب أسلم للوقت بصدق وذهب، يعني ما هو إلا أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة إذا به إيه يسلم ويرجع إلى قومه مسلما. الباب الذي بعده، قال ذكر أذى قريش لنبي الله صلى الله عليه وسلم وللمستضعفين. قال وأوذي النبي ما لم يؤذى من قبله من النبيين وذا مما يضاعف له الأجور ولو يشاء دمروا تدميرا. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي ما لم يؤذى من قبله من النبيين، النبي صلى الله عليه وسلم أوذي ما لم يؤذى من قبله من النبيين. سنذكر يعني شيئا من الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من قريش ومن أهل الطائف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان قومه كانوا يستهزئون به ويسخرون منه ويقولون هو مجنون وكذا عليه الصلاة والسلام، ويعني هذا نوع من الأذى المعنوي، والأذى الحسي أيضا يعني بضربه عليه الصلاة والسلام وإلقاء الأذى على ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام ومحاولة يعني قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فتعرض لأذى كثير يعني في الفترة الايه المكية في مكة، وبلغ الأذى مداه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فوقفوا صفين للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سخروا منه واستهزأوا به عليه الصلاة والسلام، وقفوا صفين يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يمر يرجمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى أدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام أو أدموا رجليه من الجروح، يعني وهم يضربونه بالحجارة على قدميه عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي ما لم يؤذ نبي قبله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أخي موسى، لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم فرجل اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، قال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. هنا شراح الحديث قالوا هذا يعني من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول يعني أوذي موسى بأكثر من هذا، فبعض العلماء يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر يعني من تعرض للأذى في دعوته إلى الإسلام وكذا، لكنه يعني كان يستقل ما أصابه من الأذى، ويقول إن من قبله من الأنبياء يعني أوذوا بأكثر مما أوذي به عليه الصلاة والسلام. طبعا في الغزوات يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يأتينا إن شاء الله يعني في غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم سقط في حفرة من الحفر التي حفرها رجل قال له أبو عامر الراهب، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق، قال أبو عامر الفاسق، كان حفر حفرا وغطاها في مكان مرور النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة من هذه الحفر عليه الصلاة والسلام وجرح، ويعني انغرست حلقة المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، المغفر غطاء للرأس من الحديد وله حلقتان يعني يمسك بهما، فانغرزتا في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ونزعهما من الذي نزعهما؟ طلحة رضي الله عنه، فلما انكسرت ثنيتا طلحة رضي الله عنه، يعني هذا يبين يعني شدة انغراز الحديد، نزعهما بأسنانه طلحة رضي الله عنه، الحديد مغروز في يعني في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزعه، فانكسرت ثنيته ثم انكسرت ثنيته الثانية، وخلع الحديد يعني من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يمسح الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون عليه الصلاة والسلام، وهو يمسح الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أوذي ما لم يؤذى من قبله من النبيين وذا مما يضاعف له الأجور ولو يشاء دمروا تدميرا، يعني لو يشاء النبي صلى الله عليه وسلم لدمروا تدميرا، لأن الله تعالى يعني أرسل إليه ملك الجبال وخيره أن يطبق الجبلين عليهم فيدمرهم عن آخرهم عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يفعل ذلك، وقال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم ما يعبد الله. قال لكنهم إذ أضمروا الضغائن ما مكنوا فاستضعفوا من آمن، يقول يعني كانوا يضمرون الضغائن في قلوبهم ويعني لم يتمكنوا من إظهار ما أضمروه من الضغائن إلا عن على المستضعفين، يعني كانوا يعني لو كان الأمر بيدهم لا يعني لا انتقموا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن جميع من أسلم، لكن كان يعني كان الأذى يعني الحسي كان ينال الصحابة رضي الله عنهم على درجات متفاوتة، يعني فكل من كان يعني له عشيرة وقرابة يعني يدافعون عنه وكذا، فكان يعني يناله من الأذى أخف مما ينال من كان من المستضعفين من العبيد والموالي والغرباء وكذا، ممن يعني لا أحد يدافع عنهم ويتصدى لأعدائهم وكذا، فكان يعني مشركو قريش يضمرون الضغينة والأحقاد على المسلمين في قلوبهم ويظهرون منها ما تمكنوا من إظهاره، فاستضعفوا من آمن عمارا الطيبة أمه أبه، عمارا الطيبة أمه أبه يعني وأمه وأباه، أم بلال وبلالا عذبه، فيقول يعني ممن أوذي أم بلال وابنها بلال بن رباح، يعني أول شيء عمار بن ياسر وأمه وأبوه، أمه سمية بنت خياط وأبوه ياسر العنسي رضي الله عنه وأرضاه اللي هو والد عمار بن ياسر، وكذلك أم بلال وابنها بلال، وأم بلال اسمها حمامة رضي الله عنها وأرضاه، حمامة أم بلال رضي الله عنه كانت أيضا يعني ممن أوذي في الله تعالى وتعرض لتعذيب قريش، وبلالا عذبه أمية، الذي عذب بلالا هو أمية ابن خلف، أمية ابن خلف، ولهذا لما رآه بلال رضي الله عنه في غزوة بدر لما رأى أمية بن خلف قال رأس الكفر لا نجوت إن نجا، بلال رضي الله عنه قال لا نجوت إن نجا، وقتل، كان بلال هو الذي قتل أمية بن خلف بعد ذلك في غزوة بدر، مكن الله تعالى بلالا فقتل أمية في غزوة بدر. فأمية كان يعذب بلالا رضي الله عنه ويضع على صدره الصخرة العظيمة في الحر وكذا، ويجرده من ثيابه، وكان بلال رضي الله عنه يقول يعني، ويقول له يعني صب محمدا وكذا، فكان يقول أحد أحد، يعني لا يزيد على قوله أحد أحد، يوحد الله سبحانه وتعالى وهم يعذبونه. نعم. أمية أظن في غزوة بدر، يعني في غزوة بدر. نعم نعم شوف السؤال. والدة بلال رضي الله عنه اسمها حمامة، حمامة رضي الله عنه. ف يعني أمية بن خلف هو الذي كان يعذب بلالا وأمه رضي الله عنه. قال أمية اللي هو عذب بلالا وأمه، ومنهم جارية ومنهم زنبرة الرومية يقال لها. فهنا يعني جارية اسمها أم عمرو، يعني جارية هنا اسمها يعني أم عمرو من الصحابيات رضي الله عنها، اسمها جارية من بني عدي ممن أوذيت أيضا وعذبت رضي الله عنها. وزنبرة الرومية رضي الله عنها كانت رومية، كانت رومية من الروم، وكانت لبني عبد الدار، كانت أمة لبني عبد الدار. فلما أسلمت عميت، لما أسلمت عميت، فقال مشركو قريش قالوا أعمتها اللات والعزى، فرد الله عليها بصره، قالوا أعمتها اللات والعزى. هذا أحيانا يكون يعني حين المؤمن لما يسلم يمتحنه الله سبحانه وتعالى ليختبر صدقه، فهذه أول ما أسلمت يعني عميت، فقالوا أعمتها اللات والعزى، لكنها صبرت وثبتت على إسلامها، فرد الله سبحانه وتعالى عليها بصرها، وكانوا يعذبونها رضي الله عنها. كذلك أم عنبس قال كذاك أم عنبس وابنتها. أم عنبس وهي يعني أمة لبني تميم، أمة كانت لبني تميم ابن مرة، لبني تميم ابن مرة، أسلمت فعذبت رضي الله عنها. وابنتها بنت أم عنبس رضي الله عنها أيضا ممن أسلمت في تلك الفترة وتعرضت لتعذيب شديد وثبتت على دينه. وابن فهيرة فذي سبعتها، ابن فهيرة اللي هو عامر بن فهيرة رضي الله عنه الذي كان عبدا لطفيل واشتراه أبو بكر فأعتقه. قال فهذه سبعتها ابتاعها الصديق ثم أعتق جميعهم لله بر وصدق. هؤلاء السبعة يعني من أشد من كان يعذب يعني في الله تعالى، وكلهم كانوا من الموالي، كلهم من الموالي اللي هم عمار بن ياسر وأمه وأبوه، وبلال وأمه وأبوه، وجارية اللي هي أم عمرو، وزنبرة الرومية، وأم عنبس وابنتها، وعامر بن فهيرة. فهؤلاء سبعة رضي الله عنه كانوا من الموالي وكانوا يعذبون يعني تعذيبا شديدا، فاشتراهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بماله من مواليهم وأعتقهم لله تعالى. وعاتبه أبوه كان مشركا في ذلك الوقت، وقال له يعني الناس يعني يشترون يعتقون، يعني الناس إذا أرادوا أن يعتقوا يختارون يعني الشباب شابا جلدا قويا كذا ينفعك، يعني يكون لك منه عليه أنك أعتقته، وبعد كده هو يعني يدافع عنك ويخدمك وكذا، لكن أنت تروح تشتري يعني الضعفاء والعجائز وكذا وتعتقهم ممن لا يغنون عنك شيئا ولا ينفعونك بشيء. فكان يقول يعني انه يعتقهم لله تعالى، لا يريد منهم يعني جزاء ولا شكورا، وانما يريد يعني فضل الله سبحانه وتعالى. الباب الذي بعده ذكر انشقاق القمر. يعني هنا طبعا يسلسل يعني أحداث السيرة على حسب يعني وقوعها، فيأتي بعد ذلك حادثة انشقاق القمر، وهي من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذ بغت منه قريش أن يري آيا أراهم انشقاق القمر، فصار فرقتين، فرقة علت وفرقة للطود منه نزلت، وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر السماع، زاد الذين آمنوا إيمانا ولأبي جهل به طغيانا، وقال ذا سحر فجاء السفر كل به مصدق مقر. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة والتي جاءت الإشارة إليها في كتاب الله معجزة انشقاق القمر. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم كان شرطا من أشراط الساعة، من علامات الساعة، يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وانشقاق القمر له عليه الصلاة والسلام، هذه كلها من علامات الساعة، لكن العلامات الصغرى اللي هي يعني التي لا تدل على القرب الشديد، ولكن القرب يعني النسبي بالنسبة لما مضى من الزمان. فبغت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يري آيا، أن يريهم آية ومعجزة. جاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يريهم يعني معجزة وشيئا من خوارق العادات، كما جاء الأنبياء قبله يعني بمعجزات وخوارق وكذا حتى يؤمنوا به، وقالوا له: لو أتيتنا يعني بمعجزة يعني خارقة وكذا نؤمن بك. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 14، ليلة اكتمال البدر، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيريهم القمر مشقوقا فرقتين أو فلقتين، في بعض الروايات فرقتين أو فلقتين، وأنه لو أراهم ذلك يعني هل يؤمنون به وكذا، ووعدوه أن يؤمنوا. فانشق القمر فصار فرقتين، فرقة علت وفرقة للطود منه نزلت. قالوا الطود اللي هو الجبل، وقالوا المقصود هنا جبل أبي قبيس، جبل بجوار الكعبة. فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم القمر مشقوقا فرقة يعني عالية، انشق نصفين، نصف عالي ونصف نازل. فأراهم القمر مشقوقا، نصفه يعني فوق الجبل ونصفه يعني نازل مفصول عن النصف الآخر. قال: وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر السماعي. هنا طبعا مسألة تكون انشقاق القمر حصل مرة أو مرتين، أكثر الأحاديث يعني فيها أن القمر انشق فرقتين أو فلقتين، فرقتين أو فلقتين، يعني القمر انشق قسمين. لكن جاء في رواية في سنن الترمذي أن القمر انشق مرتين، ويعني أكثر العلماء على أن هذه الرواية يعني فيها تصحيف أو وهم من الراوي، وأن المقصود فرقتين وليس مرتين، أن القمر انشق فرقتين يعني قسمين، وليس المقصود أنه وليس مرتين كما ورد في رواية الترمذي. الروايات الثابتة الأخرى كلها فرقتين أو فلقتين، فقالوا مرتين يعني تصحيف من فرقتين أو وهم من الراوي أو كذا. فإذا قوله بالإجماع والنص والتواتر السماعي يقصد يعني أصل حادثة انشقاق القمر، وليس كونه مرتين. يعني هنا الذي يعني عليه الإجماع والنص والتواتر أن القمر انشق للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أما كونه مرتين فبالعكس، يعني أكثر العلماء يقولون أن الرواية التي فيها انشقاق القمر مرتين يعني هذه وهم يعني وكذا، وأن الصواب يعني فرقتين أو كذا. قال: زاد الذين آمنوا إيمانا، المؤمنون ازدادوا إيمانا لما رأوا هذه المعجزة العظيمة، ولأبي جهل به طغيانا، أما أبو جهل فازداد طغيانا برؤية هذه المعجزة، وقال ذا سحر. أبو جهل ماذا قال لما رأى القمر مشقوقا فرقتين؟ وضع يديه في عينيه وقال: سحر محمد أعيننا، قال سحر محمد أعيننا، يعني قال هذا سحر لأعيننا جعلنا نراه هكذا، وهو لم ينشق حقيقة وإنما إيه سحر أعيننا فجعلنا نتوهم رؤيته بهذه الطريقة. فقال بعض الحاضرين قالوا لئن سحر محمد أعينكم فلن يسحر أعين الناس جميعا، فانتظروا حين يأتي الإيه المسافرون ونسألهم ليلة 14 هل رأوا القمر يعني في البلاد الأخرى والأماكن الأخرى مشقوقا، ولا بس نحن في مكة رأيناه كذلك؟ إذا كان أهل البلاد الأخرى لم يروا هذا إذن إيه يعني ممكن يكون هذا سحرا لأعين الحاضرين. فجاء السفر يعني المسافرون، فجاء السفر أي جاء المسافرون كل به مصدق مقر. فجاء جاءت القوافل التجارية والمسافرون وكذا يتوافدون على مكة، وكلهم يخبرون أنهم رأوا حادثة عجيبة في ليلة 14، رأوا القمر مشقوقا فرقتين وكذا، وأخذوا يتحدثون بهذا. فكان هذا يعني علامة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام ولم يتبعوه. ولهذا فإنه يعني جاء كثيرا يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى التنبيه على أنه ليست يعني ليس مجيء الآيات يعني سبب يعني هو الذي يصلح سببا لإيمان من لم يشأ الله سبحانه وتعالى إيمانه، وأن الذين كفروا إيه قال تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لأن الأصل أن الذي يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وهذه المخلوقات العظيمة. يعني دائما الله سبحانه وتعالى يعني يلفت انتباه الناس إلى التأمل في مخلوقاته العظيمة، التأمل في خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان وهذه الكواكب والشمس والقمر وكذا، يعني كيف تتحرك وتسير يعني بهذا النظام المحكم، وأعضاء جسمك أنت لا تحركها الداخلية مثلا وكذا، والقلب والأعضاء، وتسير على أبدع نظام وأحكم نظام وكذا، لا بد لها من موجد أوجدها. فإذا كان إنسان يعني لا يستدل بهذه الأمور رغم أنها كلها يعني تعتبر إيه آيات عظيمة، يعني المعجزة هي مجرد إيه خرق للعادة. طب هي العادة، ما هي العادة في ذاتها هي شيء عظيم، بس هو عشان الناس تعودوا على رؤيته فغفلوا عنه، فيحتاجون يعني شيء يخرق العادة حتى يدلهم على قدرة الله وعلى يعني وجود الله تعالى وقدرته. فهذا ليس بالصحيح، يعني حتى الشيء الذي اعتادوا عليه ما هو في حد ذاته هو دليل أعظم على قدرة الله تعالى. ولهذا يعني فإن المشركين يعني رأوا معجزات عظيمة ومع ذلك لم يؤمنوا. الأنبياء السابقون يعني أتوا بمعجزات وأتوا بخوارق العادات، يعني عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى ولم يؤمنوا به، ويرونه يحيي الموتى ولم يؤمنوا به، وموسى عليه السلام لما يعني ضرب بعصاه البحر وانفلق البحر وصار له طريق يبس داخل البحر، كان فرعون وجنوده خلفه ورأوا هذه الآية، هل آمنوا لما رأوها؟ ما آمن، بل زيادة على طغيانهم حسبوا أن البحر مشقوق له أنه شق لهم وليس لموسى، فساروا في يعني في الطريق المشقوق هذا داخل البحر، ووصلوا الايه العبور خلفه يطاردون موسى عليه السلام حتى ايه نجا موسى. فالقصد ان يعني ان من كفر مهما راى من خوارق العادات لن يزيده ذلك الا كفرا وطغيانا. ولهذا لم يجب الله تعالى طلبهم بعد ذلك لما يعني صاروا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ايات، فكان الله تعالى لا يجيب طلبهم، الآيات لا تأتي يعني على حسب يعني أهواء الطالبين، لأنه مهما جاء رأوا آيات عظيمة ولم يؤمنوا، فليس هناك يعني حكمة في أن يريهم الله تعالى رغم قدرته عز وجل مزيدا من الآيات، لأنهم رأوا ما فيه كفاية ولم يؤمنوا. فلذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. يعني مش بس يعني ترقى في السماء، حتى لو رقيت في السماء ما نؤمن أنك رقيت لغاية ما تنزل لنا كتاب من السماء يعني يؤكد لنا أنك رقيت إلى فقال الله سبحانه وتعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. يعني الله تعالى ما منعه أن يرسل بالآيات، الآيات أي المعجزات وخوارق العادات، إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني آية يعني بينة واضحة، فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إلى آخر الآيات الكريمة. فبعد ذلك يقول: ذكر الهجرتين إلى النجاشي وحصر بني هاشم في الشعب. مش كده برضو ولا في تركنا شيء؟ نعم. قال: لما فشل الإسلام واشتد على من أسلم البلاء هاجروا إلى أصحمة في رجب من سنة خمس مضت لهم من النبوة. هنا هذا الباب يذكر فيه يعني حادثتين من حوادث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حادثة الأولى يعني اللي هي الهجرتان إلى الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، وكان الدافع إلى هاتين الهجرتين هو إيه؟ إيذاء مشركي قريش وتعذيبهم للصحابة رضي الله عنهم. اشتد الأذى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد تعذيب المشركين وإيذاؤهم للصحابة رضي الله عنهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. وكلمة الحبشة في ذلك الوقت يعني كانت تطلق على منطقة يعني أكبر من يعني كانت تطلق على البلاد المسمات الآن، يعني الصومال وجيبوتي وأريتريا وإثيوبيا وأجزاء من السودان وكذا، كل هذه المنطقة يعني كان يطلق عليها يعني بلاد الحبشة، ليست يعني حسب التقسيمات السياسية الآن. والمنطقة يعني التي نزلها الصحابة رضي الله عنهم هي القريبة من الساحل، اللي هي تعتبر الآن يعني أرض الصومال، يعني التي فيها منها إخواننا الأكارم، يعني هذه البلاد يعني شرفها الله تعالى باستضافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرتهم وإيوائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد وكذا. يعني أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى هناك، لعل الله تعالى يجعل لهم فرجا ومخرجا. قال: لعل الله يعني يجعل لكم فرجا ومخرجا. وأذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من أذى قومهم. فقال: لما فشل الإسلام، يعني انتشر يعني أمر الإسلام والدعوة إلى الإسلام في مكة وحولها وكذا، وصاحبا يعني الدعوة العلنية صاحبها اشتداد الإيذاء على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال: واشتد على من أسلم البلاء هاجروا إلى أصحمة. أصحمة هو اسم ملك الحبشة. النجاشي هو لقب يطلق على كل من ملك الحبشة، يعني قبل الإسلام كان يطلق على كل من ملك الحبشة النجاشي، كما كان يطلق على من ملك الفرس كسرى، وعلى من ملك الروم يقال له قيصر وهكذا. فلقب يعني من حكم الحبشة وملكها يقال له النجاشي. واسم النجاشي الذي هاجر إليه الصحابة اسمه أصحمة رضي الله عنه ورحمه الله. فالنجاشي هو لقب لكل من ملك الحبشة قبل الإسلام، وأصحمة هو اسم ذلك النجاشي. فقال: لما اشتد البلاء على الصحابة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تفرقوا في الأرض فسيجمعكم الله. قالوا: إلى أين نذهب؟ قال: هاجروا إلى أرض الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق. قال: وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا. قال: وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا. فخرج المسلمون فرارا بدينهم. وكان ذلك هذه الهجرة الأولى إلى الحبشة، كانت في شهر رجب سنة خمس من النبوة، سنة خمس من بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بداية النبوة بعد 3 سنوات من الدعوة السرية وسنتان من الدعوة العلنية في شهر رجب من السنة الخامسة. طبعا مسألة الدعوة السرية هذه كانت مرحلة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ألجأته إليها يعني ظروف ويعني لتسلط الكافرين وإيذائهم للمسلمين وضعف المسلمين. فالأصل في دعوة الإسلام أنها دعوة علنية يجهر بها ويدعى إليها الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اضطر في ظرف معين تحت إيذاء يعني المشركين واضطهادهم للمسلمين أن يدعو إلى الله تعالى سرا، وإلا فإنه يعني الأصل في دعوة المسلم إذا كان في مكان يستطيع فيه أن يجهر بدينه ويجهر بدعوته إلى الإسلام فهذا الأصل أنه يجهر بذلك، لكن إذا جاءت ظروف يعني زي ظروف مثلا المسلمين في البلاد الشيوعية أثناء الاتحاد السوفيتي ولا أيام أتاتورك في تركيا أو أيام محاكم التفتيش في أسبانيا ولا ونحوها، يعني عندما كان يعني من يضبط مسلما يعني يؤخذ ويعذب ويسجن ويضطهد وكذا، فهذه تكون يعني ظروفا يعني يلجأ فيها المسلمون إلى هذا، لكن إذا كان الإنسان في بلد يعني يتمكن فيها من الدعوة إلى الإسلام جهرا فهذا هو الأصل. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإسلام جهرا فبدأ يعني يشتد الإيذاء على المسلمين، فأذن لهم في الهجرة في شهر رجب 5 من النبوة. قال 5 من النساء و12 من الرجال كلهم قد هاجرا، ثم ذكر أسماء هؤلاء المهاجرين، كان عددهم 5 نسوة و12 رجلا، يبقى المجموع 17 مهاجرا إلى الحبشة. الهجرة الأولى 17 صحابيا، 5 من الرجال و12 من النساء كلهم قد هاجر. من هم؟ قال عثمان مع زوجته رقية أسبقهم للهجرة المرضية. عثمان بن عفان مع زوجته رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبقهم للهجرة المرضية، أول من هاجر إلى الحبشة. وكان العادة يعني طبعا عن طريق يعني مكة كانوا يذهبون إلى جدة، جدة المعروفة اسمها جدة، فميناء جدة يعني كان فيه المراكب يعني تنتقل إلى الحبشة وكذا، وكان هناك تجارة بين أهل الحبشة وأهل الحجاز، يأتي التجار وكذا وينقلون بضائع من الحبشة إلى الحجاز ويجلبون البضائع من الحجاز إلى الحبشة. فذهبوا إلى ساحل البحر وانتظروا مركبا وركبوا معهم وعبروا إلى الحبشة. فكان عثمان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم خديجة رضي الله عنها، طبعا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بصفة عامة من البنين والبنات كلهم من خديجة عدا إبراهيم من مارية القبطية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له 4 بنات و3 من البنين، أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. أبناء النبي صلى الله عليه وسلم هم القاسم، هذا أكبر أبنائه وهذا ولد قبل البعثة، القاسم، وعبد الله، عبد الله وهو الملقب بالطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ورقية وفاطمة وأم كلثوم وزينب، رقية وفاطمة وأم كلثوم وزينب، فهؤلاء 6 من خديجة رضي الله عنه، وإبراهيم ابن مارية بنت شمعون القبطية رضي الله عنها وأرضاه، وهي أمة لرسول الله، كانت أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم يعني من بلد يعني أهداها إليه المقوقس اللي هو ملك القبط في الإسكندرية، أهدى مارية وأختها سيرين، مارية بنت شمعون وسيرين بنت شمعون رضي الله عنهما، أهداهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاصطفى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه مارية وأهدى سيرين لحسان بن ثابت رضي الله عن شاعره، فكانت سيرين يعني أمة لحسان بن ثابت وهي أخت مارية، ومارية يعني كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وماريا ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، فهؤلاء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لخديجة رضي الله عنها كان لها يعني ثلاثة أبناء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ابنان وبنت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين يعني، ومات عنها اللي هم إيه، عتيق اسمه عتيق، وكان لها منه بنت يقال لها هند بنت عتيق، وبعدين أبو هالة وولدت له إيه، هند ابن أبي هالة وابن آخر يعني غاب عن بالي اسمه، يعني هند ابن أبي، يعني في هند بنت عتيق وهند ابن أبي هالة، هند اسما يأتي اسما يعني لرجل ولامرأة يعني، فهند بنت عتيق هذه بنت خديجة رضي الله عنها، وهند ابن أبي هالة هذا ابن خديجة رضي الله عنه، وهند ابن أبي هالة هذا الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، ولها ابن آخر أيضا من أبي هالة، ثم لها يعني ستة أبناء من رسول الله، ستة أولاد يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أزواجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم عتيق، ووضعت له ولها بنت منه اسمها هند، وأبو هالة وولدت له ابنين، أحدهما هند، أحدهما اسمه هند برضه، والثاني حد يذكر اسمه؟ لا نسيت، حسام نراجع اسمه. كانت ماريا مسلمة لما تزوجها الرسول؟ نعم، أسلمت يعني رضي الله عنها، طبعا كانت نصرانية وقت قدومها، لكن دعاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلمت رضي الله عنها. نعم، من ابن أبي كبشة؟ أبو كبشة هذا هو زوج حليمة السعدية، أبو كبشة هو زوج حليمة السعدية، وهو أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، يعني لأن زوجته أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إيه، والد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. كان المشركون يعني مما يعني كان من طريقتهم يعني في إذا أرادوا الانتقاص من شخص ينسبونه إلى أب له غير معروف بالانتساب إليه، فكانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ابن أبي كبشة، لأن أبا كبشة هو أبوه من الرضاع اللي هو، فلما أبو سفيان في قصة طلق قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، اللي هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب نرجع مرة أخرى، فهنا يذكر المهاجرين إلى الحبشة الهجرة الأولى، قال كانوا 17، 5 من النساء و12 رجلا، أولهم كان عثمان بن عفان، أول من هاجر إلى الحبشة عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. عثمان مع زوجته رقية أسبقهم للهجرة المرضية، مصعب والزبير وابن عوف وحاطب فأمنوا من خوفي. من المهاجرين أيضا مصعب ابن عمير والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، كل هؤلاء هاجروا إلى الحبشة رضي الله عنه. وحاطب اللي هو حاطب إيه؟ ابن عمرو، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام مر ذكره، قال وحاطب أمنوا من خوفي، كلهم إيه؟ آمنوا من يعني أمنوا من الخوف بهجرتهم إلى الحبشة. قال كذا ابن مزعون بن مسعود أبو سلامة وزوجه تصاحب. من ضمن المهاجرين إلى الحبشة عثمان بن مزعون رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي وزوجته اللي هي من؟ أم سلمة رضي الله عنها، أبو سلمة كان زوجها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه، وهاجر هو وزوجته أم سلمة إلى الحبشة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي سلمة رضي الله عنه. اسمه أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي من بني مخزوم، وأم سلمة اللي هي أم حبيبة اللي هي رملة بنت أبي سفيان، وأم سلمة هند بنت أمية، هند بنت أمية يعني رضي الله عنها، اسمها هند بنت أمية رضي الله عنها. هند بنت أبي أمية رضي الله عنه اللي هي أم سلمة. طيب فزوجته اللي هي أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية تصاحبه، يعني صاحبته في الهجرة. قال أبو حذيفة أبوه عتبة، اللي هو أبو حذيفة يعني قال أبو حذيفة أبوه عتبة، يعني هو أبو حذيفة ابن عتبة، وزوجه بنت سهيل سهلة، زوجة أبي حذيفة اسمها إيه؟ سهلة بنت سهيل. إذا من ضمن المهاجرين إلى الحبشة أبو حذيفة ابن عتبة، وزوجة أبي حذيفة اسمها إيه؟ سهيلة بنت سهلة بنت سهيل، سهلة بنت سهيل. نعم، اللي هو أبو حذيفة ابن عتبة. ماشي، أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، أيوة اللي هو مولى سالم. نعم. طيب الآن كم عددنا الآن من المهاجرين إلى الحبشة؟ قلنا عثمان وزوجته رقية، ماشي، ومصعب ابن عمير والزبير ابن العوام وعبد الرحمن ابن عوف وحاطب ابن عمرو وعثمان ابن مظعون وعبد الله ابن مسعود وأبو سلمة وأم سلمة، كده 10. وبعدين أبو حذيفة وزوجته سهلة بنت سهيل، كده 12. ماشي، لا أبوه ده كان من أئمة الكفر اللي هو عتبة بن ربيعة، ده كان من أئمة الكفر اللي هو أبو حذيفة، ده قتل في غزوة بدر من أئمة الكفر، لكن أبو حذيفة ابن عتبة هو من المهاجر. قال وابن عمير هاشم وعامر ابن ربيعة الحليف الناصر. من ضمن المهاجرين إلى الحبشة هاشم ابن عمير، هاشم ابن عمير ابن عبد مناف، هاشم ابن عمير رضي الله عنه. ومن المهاجرين أيضا عامر ابن ربيعة، عامر ابن ربيعة. قال الحليف الناصر، هو حليف لآل الخطاب، وكان ناصرا يعني ناصرا للدين يعني وللإسلام. بعدها يقول وزوجه ليلى، وزوجه ليلى دي زوجة ايه؟ زوجة عامر بن ربيعة، زوجته ليلى بنت أبي خيثمة العدوية رضي الله عنها، كانت من المهاجرات إلى الحبشة. قال أبو سبرة مع زوجته أي أم كلثوم جمع، يعني جميعا. من ضمن المهاجرين أيضا أبو سبرة ابن عبد العزة العامري رضي الله عنه، ومعه إيه؟ زوجته اسمها أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو، أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو. جمع يعني جميعا أو أجمعون، هؤلاء جميعا هاجروا إلى الحبشة. يبقى إذن كان عددهم 17 مهاجرا، ومنهم 5 من الرجال واثنا عشر، 5 من النساء، 5 من النساء واثنا عشر من الرجال. طيب دي كانت الهجرة الأولى، وذكرنا أنها كانت في شهر رجب من السنة الخامسة من النبوة. ماذا حدث بعد هذا؟ قال وخرجت قريش في الآثار لم يصلوا منهم لأخذ الثاري، فجاوروه في أتم حالي، ثم أتوا مكة في شوال من عامهم، إذ قيل أهل مكة قد أسلموا ولم يكن بالثبت. الذي حصل أن قريشا سمعت إيه أو اكتشفت هجرة هؤلاء الصحابة 17 إلى الحبشة، فخرجت على آثارهم إلى ساحل البحر، تريد يعني سمعت أنهم إيه توجهوا، يعني فجأة اكتشفت اختفاءهم من مكة وسألت أين ذهبوا وكذا، ويعني لعل بعضهم قيل قالوا لهم يعني رأينا منهم من ذهب إلى اتجاه البحر وكذا، فخرجوا وراءهم فوجدوهم قد ركبوا السفن يعني وعبروا البحر ولم يستطيعوا أن يدركوه. يعني قال فجاوروه في أتم حالي، يعني جاوروا أصحمة النجاشي في أتم حال، ثم أتوا مكة في شوال، يعني مكثوا فقط 3 أشهر، هذه مدة الهجرة الأولى إلى الحبشة كانت 3 أشهر فقط، من من شهر رجب وعادوا في شوال، ذهبوا في رجب ورجعوا في شوال، يعني فمكثوا 3 أشهر. ما سبب رجوعهم هؤلاء 17 الذين هاجروا إلى الحبشة؟ لماذا رجعوا إلى مكة؟ لشائعة أشيعت ووصلت إليهم في الحبشة، جاءتهم أخبار ناس جايين من مكة قالوا لهم إن أهل مكة قد أسلموا، قالوا أهل مكة قد أسلموا وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وصاروا يصلون معه وكذا، فسمعوا الخبر فرجعوا بعد 3 أشهر في شوال من عامهم إذ قيل أهل مكة قد أسلموا ولم يكن بالسبت، يعني لم يكن هذا الخبر خبرا يعني صحيحا. طبعا قصة يعني هذه الشائعة دائما يعني غالبا الشائعات يكون لها يعني تكون مبنية تضخم الأمور ويعني وكذا، لكن في كثير من الأحيان يكون لها أصل يعني، لكن خلاف ما يعني ما ضخم وأشيع. فالذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قرأ على مشركي قريش سورة النجم، قرأ على مشركي قريش سورة النجم في المسجد الحرام، وكانوا يعني ملأ من كبار يعني كبراء قريش وكذا، فتلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم حتى بلغ آخرها فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه المشركون، يعني من يعني تأثرهم بالقرآن العظيم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم أنهم يعني كفار لكن سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض من رآهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد وراءه أبو جهل وأبو لهب والمشرك قريش يسجدون معه، فشخص يعني أشاع أن المشركين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يسجدون معه أو كذا، على ما وصل الخبر إلى الحبشة أن مشركي قريش قد أسلموا. طبعا هناك رواية يعني في سندها ضعف يعني ضعف شديد وهي مردودة، الشيخ الألباني رحمه الله يعني ألف في تضعيفها كتابا سماه نصب المنجنيق في تضعيف قصة الغرانيق، نصب المنجنيق اللي هو المدفع يعني في تضعيف قصة الغرانيق يعني. فهناك رواية يعني لا تصح في الحقيقة، يعني تذكر في سبب سجود المشركين، يزعمون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ آية النجم قرأ سورة النجم، فيقولون إنه لما قرأ عليه الصلاة والسلام أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فيزعمون أن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. تلك الغرانيق العلى، والغرانيق جمع غرنوق، الغرنوق طائر أبيض يعني كبير يعني يضرب به المثل في الحسن والجمال أو كذا، فقال تلك الغرانيق العلى ما قرأ يعني أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فيزعمون يعني في الرواية الضعيفة هذه أنه قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فأن هذا هو سبب سجود مشركي قريش، أنه عظم آلهتهم يعني في القراءة وكذا، ويزعمون أن الشيطان أجرى هذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض المفسرين يعني أخذ بهذه الرواية وفسر قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فزعموا أن بعض المفسرين يعني زعموا أن المقصود بقوله تعالى وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، التمني اللي هو التلاوة، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته، فيزعمون أن هذا المقصود أن الشيطان يعني يجري على لسانه كلاما ليس من كلام الله تعالى وكذا، وهذا ليس بصحيح. والصواب في تفسير آية الحج يعني أن قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني إذا تلا الكتاب الذي يتلوه، ألقى الشيطان في أمنيته يعني شبهات في نفوس المستمعين، ألقى الشيطان في أمنيته يعني ألقى الشيطان شبهات وتشكيكات في نفوس المستمعين لتلاوة النبي، فيلقي الشبهات يعني يحاول أن يشككهم فيما يتلوه النبي من كتاب الله، وليس المقصود أن الشيطان يعني يجري كلاما على لسان النبي ليس من كلام الله تعالى أو كذا. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، الله تعالى ينسخ يعني يزيل هذه الشبهات ويدحضها ويحكم الله سبحانه وتعالى آياته. الشاهد أن الخبر يعني وصل إلى إيه؟ إلى أهل مكة، إلى أهل الحبشة، يعني أن أهل مكة أسلموا، فرجع المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاه، فاستقبلوهم بالأذى والشدة فرجعوا للهجرة الثانية في 100، عدوا الرجال منهم 2 من بعد 80 هم. فالذي حصل أنهم لما رجعوا فاستقبلتهم قريش بالأذى الشديد، لما رجع المهاجرون زي كانوا هجروا الحبشة، كانت قريش أصلا إيه حاولوا أن يلاحقوهم فلم يدركوهم، فلما رجعوا إلى مكة إذا بهم يكتشفون أن أهل مكة لازالوا على كفرهم، واستقبلهم مشركو قريش بالإيذاء الإيه الشديد، وضاعفوا عليهم الإيه التعذيب والإيذاء. فحينئذ إيه هاجروا إلى الحبشة مرة ثانية، نفس المهاجرين الذين هاجروا الهجرة الأولى وأخذوا معهم لما حكوا يعني خلال هذه الأشهر الثلاثة، الله تعالى له حكمة يعني في هذا، أنهم لما قدموا فقصوا على إخوانهم المسلمين يعني أنهم إيه يعني لما ذهبوا إلى الحبشة أكرمهم أهل الحبشة وأحسنوا ضيافتهم ووجدوا يعني أمانا هناك وكذا، فرجع معهم في المرة الثانية عدد إيه أكبر، فكان مجموع المهاجرين للهجرة الثانية إلى الحبشة 100 مهاجر، عدد الرجال منهم 82 والباقون من النساء، يبقى النساء كم؟ 18، يعني عدد النساء يعني 18 امرأة، النساء 18 امرأة والرجال 82 رجلا رضي الله عنهم وارضاهم. فهؤلاء عدد المهاجرين الهجرة الثانية إلى الحبشة، من ضمنهم من كانوا هاجروا الهجرة الأولى ورجعوا، والباقون إيه من المهاجرين الجدد. قال فنزلوا عند النجاشي على أتم حال، وتغيظ الملا على النبي وعلى أصحابه، وكتب البغيض في كتابه على بني هاشم الصحيفة. طيب الأول بقية يعني الهجرة إلى الحبشة، قصة الهجرة إلى الحبشة أنهم إيه لما هاجروا إلى الحبشة أرسلت قريش يعني وفدا منهم لمقابلة النجاشي ومحاولة إقناعه أن يرد الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، أن يردهم إلى قومهم إلى أهل مكة، وجمعوا له هدايا عظيمة، وكانوا يعلمون أن أن النجاشي يعني كان يحب الجلود، يعني وكان جلود مكة، كانت مكة مشتهرة بالجلود والصناعات الجلدية وكذا، فجمعوا له من أحسن يعني جلود مكة وكذا يعني هدايا للنجاشي ولبطارقته، وحملوها معهم إلى الحبشة. وذهب يعني ممثلا لقريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وعمارة ابن الوليد، فذهبوا إلى النجاشي يعني مبعوثين من قبل قريش، فدخلوا على النجاشي يعني في اليوم الأول وقالوا له أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلادك منا جماعة سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه. كان عمرو بن العاص المتكلم يعني رضي الله عنه قبل إسلام باسم الوفد وكذا، فقالوا يعني للنجاشي إنه مجموعة من السفهاء خرجوا من أرض قومهم وجاءوا إلى بلدك وهم تركوا دين أبائهم ولم يدخلوا في دينك، يعني لهم على ديننا ولهم على دينك، جاءوا بدين ابتدعوه من وقد بعثنا إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم عليهم، فهم أعلم بهم عيبا وأعلم بما عابوا منهم وكذا. فقالوا يعني إن أشراف قومهم من من آبائهم وأعمامهم وكذا بعثونا إليك يعني حتى تردهم إليهم. فقال النجاشي، فغضب النجاشي، أول شيء يعني النجاشي غضب وقال لهم لا والله لا أسلمهم إليكم حتى أدعوهم فأسألهم. قال يعني كيف أردهم إليكم قبل أن أسمع منهم؟ إلى هذا الوقت ما كان النجاشي استمع إلى الصحابة رضي الله عنهم وكذا، الله تعالى يعني قد قيض السبب حتى يستمع النجاشي إلى الصحابة، فقال لا، لا أسلمهم إليكم حتى ألتقي بهم وأسمع منهم ما يقولون، فإن كانوا كما تقولون رددتهم إلى قومهم، وإلا منعتهم منهم وأحسنت جوارهم. وهذا من إيه؟ من عدله رضي الله عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فهذا من عدله يعني رحمه الله ورضي عنه، أنه يعني لم يكتفي بسماع الخصوم، فقال يعني آتي بهم وأسمع منهم، والله إن كانوا كما تقولون رددتهم معكم، وإن كان غير ذلك أحسنت جوارهم وآويتهم. فدعاهم، أرسل النجاشي يعني إليهم فدعاهم، يعني كانوا الآن 100 من الصحابة رضي الله عنه، فأتمروا فيما يقولون، فأتمروا فيما يقولون يعني ماذا يقولون للنجاشي إذا قدموا عليه، واختاروا من بينهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ليكون المتكلم باسمهم رضي الله عنه. فأتمروا فيما يقولون وقالوا نقول ما علمناه وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. يعني الصحابة رضي الله عنهم تشاوروا، قالوا هل يعني نخفي عليه أمرنا مثلا ونعرض عليه بشيء ولا كذا، أو يعني نقول له يعني جميع ما دعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وليكن ما كان. فقرروا أن يبلغوه دعوة الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليكن ما كان. فدعاهم النجاشي فدخلوا على النجاشي وقد يعني جلس على كرسيه وحوله الأساقفة وقد نشروا مصاحفهم حوله، نشروا مصاحفهم كتبهم، فتحوا كتبهم وكذا وأحاطوا بالنجاشي، وعنده عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. فسألهم النجاشي يعني ما قصتكم وكذا، فقال جعفر بن أبي طالب أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام. قال أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وبالصلاة والزكاة والصيام، وعدد أمور الإسلام. جعفر رضي الله عنه هذا الذي نقل في الرواية يعني من كلامه، وعدد أمور الإسلام، فآمنا به واتبعناه، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان واستحلال الخبائث، فلما قهرونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إليك واخترناك على من سواك ورجونا ألا نظلم عندك. فكانت هذه كلمات يعني جعفر رضي الله عنه. فقال النجاشي هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ النجاشي قال لجعفر هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قال نعم. فقرأ صدرا من سورة مريم، فافتتح قال نعم، فقرأ جعفر كاف هيا عين صاد وقرأ يعني جزءا من أول سورة مريم، واختار سورة مريم لأن النجاشي كان نصرانيا، وسورة مريم فيها ذكر يعني عيسى عليه السلام والثناء عليه وكذا. فبكى النجاشي وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم، حتى يبلوا مصاحفهم بالدموع وهم يستمعون إلى قراءة جعفر رضي الله عنه لسورة مريم. فقال ثم قال النجاشي والله إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة. إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة، يعني مصدر واحد، يعني الذي تقولونه الذي جاء به عيسى يخرج من إيه؟ من مشكات واحدة. مشكال اللي هي المصباح، يعني الذي يخرج منه الضوء أو النور، يعني هذا النور الذي جئتم به والنور الذي جاء به عيسى خرج من مصباح واحد. ثم قال لعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة: انطلق فلا أسلمهم أبدا. قال انطلق فلا أسلمهم أبدا. فخرج عمرو يعني متغيظا هو وعبد الله. قال عمرو يعني رضي الله عنه، يعني في جاهليته وفي إسلامه كان معروفا يعني بالدهاء رضي الله عنه، يعني وفي الإسلام يعني كان رضي الله عنه استعمل دهاءه هذا في نصرة الدين يعني رضي الله عنه. فلما خرج عمرو يعني لم يستسلم عمرو بن العاص، قال: لآتينه غدا بما استأصل به خضراءه. قال يعني اليوم يعني فشلت الخطة، يعني غدا يعني سآتيه يعني بما يقنعه أن يردهم معا. ثم غدا عليه، جاء إلى النجاشي في اليوم الذي بعده، دخل على النجاشي عمه، فقال له: إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. قال في حاجة نسيت أقولها لك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، يعني أرسل إليهم واسمع اسألهم ماذا يعتقدون في عيسى، ستجد أنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، يعني أنتم تعبدون عيسى وتدعون ألوهيته وتدعون، وهم يعني لهم كلام آخر في عيسى. فأرسل النجاشي إليهم في اليوم الثاني فدعاهم، فسألهم النجاشي: ما تقولون في عيسى؟ النجاشي سأل جعفر في حضور عمرو بن العاص: ما تقولون في عيسى؟ قال: نقول الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: ما عدا عيسى مما قلت هذا العود. قال يعني عيسى يعني لا يختلف عما قلت، يعني ولا بمقدار هذا العود يعني الصغير، يعني لا يختلف عما قلت في شيء. قال: هو عبد الله ورسوله أرسله إلى مريم، هو روح الله وكلمته. ثم قال يعني للصحابة رضي الله عنهم، قال: اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي، ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. قال اذهبوا فأنتم آمنون في أرضي، ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. ردوا عليهما هداياهما. قال ردوا، يعني في اليوم الثاني قال: ردوا عليهما هداياهما، لا حاجة لي بها، فما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي. النجاشي يقول، طبعا هذه كان لها قصة، يعني أن النجاشي يعني كان ملكا على الحبشة، وبعدين خرج عليه قومه وعينوا ملكا آخر وأخذوه فباعوه في مكة، نفس النجاشي. لذلك قالوا إن النجاشي كان يحسن العربية يعني وكلامه معهم، لأنه تربى في مكة، هو نفس النجاشي، فأخذوه وباعوه عبدا في مكة يعني. ثم وكان هذا في صغره، يعني هو كان ولي الملك يعني صغيرا بعد وكذا، ثم يعني خلعوه وعينوا ملكا آخر وباعوه في مكة وكذا عبدا. ثم إنهم بعد ذلك يعني خرجوا على الملك الثاني اللي هو بعده، وذهبوا إلى مكة فاشتروه مرة ثانية وأعادوا يعني تنصيبه ملكا وكذا. فهو النجاشي يقول يعني: ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه، يعني هم كانوا يعني ساخطين عليه وخلعوه من الملك، ثم رده الله إلى الملك وجعل الناس يعني يرجعون إلى احترامه وتمليكه عليهم. مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده. فقال للصحابة: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده. ف فأقام المسلمون عنده بخير دار مع خير جار. ثم أسلم النجاشي رضي الله عنه وأسلم معه يعني بعض بطارقته، وقيل إنهم يعني نزلت فيهم آيات إنهم مقصودون يعني بآيات سورة المائدة اللي هي في قوله تعالى نعم ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فكان هذا النجاشي ويعني وعدد من بطارقته ممن يعني بكوا لسماع القرآن وأسلموا وكذا رضي الله. وطبعا بعد ذلك يعني يأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي يعني لما جاء خبر وفاته، يعني صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب في المدينة عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك ستأتي قصة حصار الصحابة في شعب أبي طالب، قصة شعب أبي طالب وحصار الصحابة في الشعب، شعب بني هاشم أو شعب أبي طالب. هذه نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله، قصة الشعب والحصار وكذا، كانت مدته 3 سنوات بعد ذلك يعني. طيب لديكم سؤال أو شيء؟ طيب تفضل. لا طبعا، لا طبعا، يعني أخونا يسأل يعني عن مسألة يعني ترتيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني مكث يدعو إلى الإسلام مثلا بمكة 13 سنة، من 3 سنوات سرا وبعد 10 سنوات جهرا، وبعدين هاجر إلى المدينة 10 سنوات وكذا. فيقول يعني بعض الناس يعني يعتقد أن هذه المدد يعني لابد أن أي دعوة تمر بهذه المرحلة بنفس ترتيب السنوات وكذا. طبعا هذا الكلام غير صحيح، يعني هذا الذي يعني قدره الله سبحانه وتعالى يعني في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيره ممن يدعو إلى الإسلام في مكان آخر أو كذا قد يعني لا يحتاج إلى الدعوة السرية أصلا مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إليها لكون يعني المشركين كانوا يؤذون المسلمين وكانوا مستضعفين ولا يستطيع أن يجهر بالدعوة، فقد لا يحتاج إلى الدعوة السرية. ثم مسألة الاحتياج إلى الهجرة أو عدم الاحتياج إليها والفترة اللي تكون قبل الهجرة وكذا، هذا كله يعني ليس فيه يعني توقيف معين ولا ترتيب معين وكذا، إنما الدعوة إلى الله تعالى يعني حين يدعو المسلم إلى الإسلام في أي مكان يعني يدعو إلى الله تعالى ويعني يستعمل الوسائل الشرعية في الدعوة إلى الله تعالى، ويوازن بين المصالح والمفاسد في كل يعني خطوة يخطوها في دعوته إلى الله تعالى. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا، والحمد لله رب العالمين.